الآن العالم الإسلامي منذ 30 عام تقريبا بدأ يستوصل بأهمية علم الحديث، لكن هب وحده. فأردت أن أقول في السعودية الآن تمثل وضع العالم الإسلامي الآن وقبل الآن. قبل الآن كانوا في غفلة العالم الإسلامي من جملة السعودية، ما في شيء اسمه علم حديث إطلاقا، عقيدة توحيد ما شاء الله، فقه حنبلي ما شاء الله، أما حديث صحيح ضعيف منقطع مرسل ذلك. الآن هم يمثلون الوضع العام في العالم الإسلامي، شبه الفرشد وحده. فمن هؤلاء شخص اسمه عبد الله سعد أو سعد، يلقي دروس نظرية خطيرة جدا. يوم سافرنا أو ذهبنا إلى إربد مع الوالد أسمعنا ذهابا وإيابا من الشريف، ولهذا نحن كنا نبطئ في السير على خلاف العادي، يعني لأنه كنا نسمع الشريف. المقصود ابن قيم يقول جوابا عن سؤال هو: هل يمكن معرفة الحديث الموضوع دون الرجوع إلى السنن؟ الجواب نعم، من درس السنة والحديث النبوي حتى جرت السنة في عروق مجرى الدم هذا بإمكانه. هذا الشيخ عبد الله المسكين يقدم له الآن سلفا أن ينبغي النظر في المتن قبل السند، هذا خرب الدين كله. النظر في المتن، هل ينظر في المتن؟ بيكون أفنى حياته في دراسة المتون، فيصير عنده ملكة، يعني عنده ذوق نبوي. بحجة ذوق النبوي يعني ايه؟ ايه لكن هذا مين بيجي الذوق؟ بكل بعدين المشكلة هو يستعطي ناشئ، فهل عم يدرس ونشو ذي يكونوا؟ أطفال، نقول أطفال يعني. عم يجي يقدم لنا مقدمة أن النظر ينبغي أن يكون في المتن قبل الثمن، أعوذ بالله. وبيقدم لهم قواعد ومبادئ ما يقول بها عالي، بيقول لك الرجل المجهول يصح حديثه عند جمهور العلماء، مع أنه من شروط الحديث الصحيح أن عد إيش ما روى عدل ضابط عن مثلي عن مثلي لمنتهى، ولم يثبت ولم يعد. المجهول لا يعرف عدالته، لا يعرف ضبطه، فبيجي بينقب القاعدة هي بفكرة قائمة بسبب جهده على الممارسة لهذا العالم. سبحان الله، الكيد الذي ذكرت من أمر ضروري جدا. وسبحان الله، هذا الرجل نفسه كل شوي شوي يقول ذكرنا، كل شوي يقول ذكرنا، يعني بدون ما تعرفه تشعر انه معروف. نعم. دين هذا بالدرجة الثانية والدين طبعا بس من الدجمة استصفاء تطور رأيي على عباد هذا أولا، ثم على تصريحه عن الحسن قال حدثنا أبو هريرة، لأنه هنا في مشكلة في أدقة. مثل ما ذكرنا عن ابن حبان أنه قال أنه الحسن بصري ما شافها أبا هريرة، وهذا هو المعروف عند علماء الحديث. لكن لو رجعنا إلى ترجمة الحسن البصري نجد أن له بعض الأحاديث صرح فيها بسمائه من أبي وغيرها. ولذلك الذي أذكره أن الحافظ الحجر يقول أن الحسن البصري يشكل روايته عن أبي هريرة بوساط مساط الحسن البصري عن تمرة بن يوسف. فالأصل أن الحسن لم يسمع عن تمرة إلا حديث أو حديثين صرح فيها بالسماع، وأحد الحديثين مذكور في صحيح البخاري يتعلق بالعقيقة صرح فيها بالسماع. في ترجمة الحسن البصري يذكر الحافظ ابن حجر عن الحلاني بأنه أيضا هناك روايات صرح فيها الحسن بالسماع عن أبي هريرة. وفي ذهني أنه هو اختار هذا الشيء، أي له سماع منه بعض الأحاديث. وأنا قديما كنت كتبت في تعليق على ذلك، الحسن ابن أبي الحسن البصري أبو سعيد مولى الأنصار صحيح سجدين لازم أربعة خمسة ستة سبع صفحات قال عن الحسن البصري. وانشم يقول وقال ابن مدين سمعت يحيى القطان وقيل له كان الحسن يقول سمعت عمران بن حسين قال أما عن ثقة فلا، يعني الراوي عن الحسن البصري يقول حسن برواية سمعت عمران ليس بثقة الذي يروي هذا السماع عن الحسن. وقال ابن المديني وابو حاتم لم يسمع منه وليس يرتحت ذلك من وجه يثبت. وقال احمد قال بعضهم عن الحسن انا ابو هريره، وقال بعضهم عن الحسن حدثني عمران بن حسين انكارا على من قال ذلك. احمد يقول ان بعضهم قال من الحسن حدثنا ابو هريره بن عمران، ينكر احمد ذلك لانه يشير الى حديث ابن الرواق المسند قال ابن الحسن لم يسمع من ابي هريره، برغم انه قال ايش حدثنا ابو هريره. نعم. وقال ابن معين لم يسمع من عمران، وقال الى اخره يشوفنا هذا التعبير. أيوة سمعت عمران ابن حسين وني تعليق على عمران قال كنت أمشي مع عمران ابن حسين. هذه الرواية من طريق كبير وهذا أتكلم فيها. ثم روى بسند صحيح عن خثيمة أو خيثمة أيضا عن الحسن عن عمران ثم روى جزء كذا من طريق المبارك وهو ابن فضالة عن الحسن قال أخبرني عمران قلت فذكر أحاديث. ثم روى جزء كذا حدثنا معاوية حدثنا زائد عن هشام قال زعم الحسن أن عمران بن حسين حدثه وقال قلت فذكر حديث تعريفه صلى الله عليه وسلم ونومه عن صلاة الفجر، ولكنها رواية شاذة كما بينته في الأحاديث الصحيحة في حديث أما إنها لم تجدك إلا وهنا. هنا في حدثنا ربيعة بن كرتوم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أبو هريرة

سجاد بن حجر عسقلاني فتح الباري. ثم لما طبع مصنف عبد الرزاق ووقفت على اسناد الفسقر منه فتبين لي ان الاسناد لا يصح، ولذلك فقد رفعت القصة من طبع جديد من كتاب سلسلة الصحيحة. وفي كبارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسك بالخير يا شيخنا. أهلا مسألك الله بالخير يا أبو أحمد. كيف الله الحمد لله بالخير. الله يحفظك ويعينك يا شيخنا. الله يسلمك. عندي بعض الإخوة يسمعوك على الجهاز. أيوه. وعندهم سؤال. أنا قد بعثت هذه الآيات كذلك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت السؤال. تفضل. الحديث أنت على ثغرة من ثغر الإسلام ضعيف. ضعيف. ضعيف. ضعيف. السؤال الثاني في الصلاة. لم ترد أن الإمام يصلي صلاة المغرب والعشاء جمع. نعم. ودخل مصلي غالبا أن الإمام في المغرب. وليس هناك جمع، فبدأ معه في العشاء. سأل يوم الأربعاء أن يصلي من ثلاث. يصلي من ثلاث. يفارق الإمام. أي نعم. أما عن ذلك، هل يصلي سنة المغرب ويكمل أم يعود إلى العشاء؟ هذا اللي عم تسأل عنه. نعم. يصلي سنة المغرب ولا يجمع العشاء إلى المغرب، وإنما يصليها جماعة. يحيى. إي نعم. الخروج في الوتر هل يكون بعد الركوع أم قبله؟ اللهم نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هو حكم سماع الموسيقى في الإسلام وهل جاءت الأحاديث تحرم بعض الآلات الموسيقية؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا وحق له أن يتكرر، لأن المسلمين اليوم قد ابتلوا في بلاء الدين، بلاء مادي وبلاء علمي. أما البلاء المادي فهو الذي يحياه اليوم جماهير المسلمين في بيوتهم، حيث لا يخلو بيت تقريبا إلا وفيه المذياع الراديو، ويذاع بواسطة الآلة ألوان وأشكال من أغاني ومن آلات موسيقية. أما البلاء العلمي فهو أخطر، ذلك أنه يحاول كثير من كتاب إسلاميين أو مفتين أن يبرروا كل هذه المصائب والبلايا التي تنزل للمسلمين من باب يسر ولا تعسر. ويجب أن نعلم أن التيسير على الناس لا يكون على حساب الدين ومخالفة نصوصه، وإنما التيسير على الناس هو بتطبيق الإسلام، لأن الإسلام هو في أصوله وفي أسسه بني على اليسر. فإذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا فليس معنى ذلك أنه عسر علينا، لأنه حينما يحرم علينا أمرا ما فذلك مصالحنا في الدنيا قبل الأخرى. أما حرم علينا الآلات الموسيقية حرمها كلها على اختلاف أشكالها وأنواعها، سواء ما كان منها معروفا أو ما جد اليوم مما لم يكن معروفا، لأن هذه الآلات كلها أولا تدخل تحت لفظة المعازف، وقد ذكرنا لكم مرارا حديث البخاري: لأكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف يمسون إله والعز ويصبحون وقد مسحوا سرى الزوق نازلين. فهذا الحديث يفيد تحريم المعازف وهي آلات الطرب كما قلنا كلها من ناحيتين: الناحية الأولى قوله عليه السلام يستحلون، لأن معنى هذا اللفظ أن هذه الأشياء محرمة فهم يستحلونها، فيكون عقاب بعضهم في آخر في الدنيا أن يمسكوا إرادة وخنازير كما مسح اليهود من قبل. فقول عليه السلام يستحلون هذا يفيدنا تحريم كل هذه الأشياء التي ذكرت على نسق واحد: الحر وهو الفرد يعني الزنا، والحرير البلدي، والخمر بأنواعه وأشكاله، والمعازف كذلك بأنواعها وأشكالها. كل هذه الأشياء محرمة، ويكون عقوبة من يستحلها أن مجتمعة كل هذه الأشياء أن يمسكوا، ولا يقال إن أحد ما سمعنا أن وقع هذا المسك، لأن الحديث لا يعني أن كل من فعل ذلك مسكا، وإنما قال: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون كذا وكذا ينفقون، ولا يعني أن كل من فعل ذلك مسكا. فلذلك اتفقت الأئمة الأربعة وأتباعهم فيما بعدهم على تحريم آلات الطرب، وأجمع كتاب في ذلك لأحد علماء الشافعية وهو أحمد بن حجر الهيثمي، كتاب سماه بسط الرعاء عن السماع، جمع هناك كل ما ورد في هذا الباب فيه الصحيح وفيه حتى هو فيه الضعيف الذي يعتبر فيه. لذلك أنصح كل مسلم غير على دينه أن لا يستمع لآلة الصلاة إطلاقا، وأنه إذا كان في داره راديو عليه أن يمرن أهله أنه كلما فتح الراديو فرج أغنيه أن إما يسكر فورا أو يخفض صوته لحتى ما يفوت من الأخبار إذا كان له مرض من الأخبار، وإلا فيحق فيهم قول أبي بكر الصديق لما دخل على بيت الرسول عليه السلام وفيه جاريتان تغنيان غير هذا الغناء، تغنيان بغناء أبو عاص، وقع ثالث في الجاهلية بين الأنصار من الأول في الخزرة. مع ذلك لأنهما كانتا أضربان عليه بجث، ماذا قال أبو بكر؟ أبزمار الشيطان في بيت رسول الله. فماذا يقول أبو بكر لو سمع اليوم هذه المعازف التي لا يستطيع أن يذكر أنواع الآلات التي تجتمع لتفريد الناس عنه إلا من كان خبيرا بهذا اللون؟ لذلك اتق الله عز وجل ولا تفتنوا أنتم وأهلكم بسماع مثل هذه الآلات، فكل الله محرم. السؤال الثاني انه اثناء نشرات الاخبار يتخلفها احيانا موسيقى، فيجوز سماع نشرات الاخبار؟ يجوز سماع النشرات ولا يجوز سماع الاغنيات. اذا كان يعني يعرف الانسان او سمع صوت موسيقى فيجب ان يظل على الراديو قائما دائما، يطالبه بان ينطق بالحق فقط، فكلما نطق بالباطل أفرده. المسلم هكذا يجب أن يعيش. أنا عارف أن هذا أمر صعب، ولذلك إذا دار الأمر بين القيام على هذا الأمر الصعب أو أن يخرج الراديو من بيته كما كان يقولون قديما بعض الناس أن هذا الشيطان يجب إخراج من البيت، أن في الواقع كنا نحن نبحث منهم لأنه كان يطلقون الكلام، لكن الحقيقة أن الراديو مش فيه شيطان واحد، فيه شياطين. ولذلك إذا لم يتمكن المسلم التحرر من مثل هذه الشياطين فكان عدم وجود الراديو في الدار أولى منه خلو الدار من مثله هو التلفزيون. التلفزيون أثره وإضلاله للمتبين برؤيته أكثر وأكثر بكثير. يكفي أنهم يقضون الهجيء الأول من الليل في السهر وراء هذه المعروضات وليس كان فيها شيء ينفع الناس إلا ما نذر جدا، والنادر لا عظم له. العبرة بالغالب دائما وأبدا. فلما كان الغالب اليوم على التلفزيون هو المنكر وإضاعة الوقت والسهر، فلا يجوز إدخال التلفزيون في البيت، هذا في اعتقادي جزما. أما الراديو فممكن التصرف فيه لكن بالشرط التالي: تسمع موسيقى رأسا خرجها، تصل إلى أن يجي وقت نشرة الأخبار حينئذ تسمع الأخبار، ولا بد من سماع الأخبار أنا في اعتقادي حتى يكون المسلم يعرف الجو والمحيط والزمن الذي يعيش فيه. وقد لاحظ هذا علماؤنا القدامى رحمه الله، فذكروا في شروط المفتي أنه لا يجوز أن يكون مفتيا إلا أن يكون عارفا بأحوال زمانه. شوف الدخل دقيقي، أن يكون عارفا بأحوال زمانه. اليوم الأحوال التي تقع في الدنيا لا يمكن إحصاؤها ولا الاطلاع عليها إطلاقا، وأنت جالس في عملك في مكتبك لا تتصل بالعالم إطلاقا بوسيلة من هذه الوسائل المباح استعمالها. لذلك الراديو إذا استعمله المسلم بهذا القيام عليه كما ذكرنا فهذا أمر جائز، بل قد يكون أكثر من ذلك.